حديث 1214 به حديث ده بحث ايه تكرم بيعت الجل في غنبري صلاة خديلي بن الجل مرني السر مرني عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ليش من بيعت ده في غنبري صلاة خديلي بن ثم عدلت إلى ظل الشجرة ليش بشتهنجي من خو دبر سيبرا داري أو دارا بيعت البنه تكرم فلما خف الناس مش وقته خلق كم ماي قال قوت يا ابن الأكوع يا سلمة ألا تبايع ما تجارك ودي بيعتنا كي أبخونا قوت تجارك ودي بنقلي بس بنقلي قوت ألا تبايع ما تو بيعت النادي بيعج أبايا مروف عهد بدت إمامي السروي تشتي إمامش مروف طلبتك مروف سوزي بدت ومروف بي تشتي دبو بجهئين قال سلمي قلت قلت من قلت قد بايعت يا رسول الله ان بيعت دايت يا رسول خدي بس بيغنبري فيها تأكيد بكت صلاة خدي لابن قال قلت وأيضا جارك وديجك بلبنا دو بايعت لو بترمسوا جرب بك فبايعته الثانية في جارة دويجك من بايعت دو بيغنبري صلاة خدي لابن قيل له سيار جهات أكرن يا أبا مسلم أي أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ هو رجل وبيعت السر شدة في غنبري صلاة خديلة قال قوت على الموت السر مرني